أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا عالم الغيوب، يا كاشف الكروب، يا ساتر العيوب، يا مقلب القلوب، يا منور القلوب، يا كاشف الهموم، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا باعث البرايا، نسألك مولانا يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وآله صلاة تشرح بها صدورنا، اللهم صل عليه وآله صلاة تغفر بها ذنوبنا، اللهم صل عليه وآله صلاة تقضي بها حوائجنا، اللهم صل عليه وآله صلاة ترفع بها درجاتنا، اللهم صل عليه صلاة أبدية سرمدية، وعلى آل بيته الطاهرين المطهرين، وعلى أصحابه الراشدين، وعلى أزواجه أمهات المسلمين، وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم اجعلنا ممن تشملهم الصلاة يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، أقف اليوم وإياكم في حديث عن البراءة من أعداء الله. يقول مولانا عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حينما تتكلم عن البراءة من أعداء الله، يقوم كل الطغاة عبر التاريخ لا يرغبون في الحديث عن البراءة، يقولون للخطباء والدعاة والعلماء: حدثوا الناس عن الصدق، حدثوهم عن الأمانة، حدثوهم عن الوفاء، حدثوهم عن الإخلاص والصلاة والصيام. لكن حينما يتحدث متحدث عبر التاريخ عن البراءة من أعداء الله، تقوم قائمة الطغاة في الأرض، لأن الحديث عن البراءة حديث أيضا عن كل جبار ومبغض وحاقد لأمة رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما نتكلم عن البراءة من أعداء الله، فإننا بها نثبت الولاية لله عز وجل. حينما نتكلم عن البراءة من الطاغوت ومن كل ظلم، إنما نثبت إيماننا لله عز وجل، وأن صلاتنا وصيامنا وأعمالنا هي لله. كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد العظمى. هذه الكلمة التي كما قيل لنوح عليه السلام قال موسى عليه السلام: يا رب علمني دعاء أدعوك به وحدي. فقال الله لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب إن جميع الناس يقولونها. فقال الله: يا موسى وعزتي وجلالي، لو وضعت السماوات والأرض في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة عندما تبدأ بها فأنت أولا تبدأ بالبراءة ثم بعد ذلك بالإثبات. تقول لا إله أولا، تنفي كل إله في الأرض في السماء، ثم تثبت الإلوهية لله عز وجل. أولها نفي وآخرها إثبات. لا بد أن تكفر بالطاغوت، لا بد أن تتبرأ من كل جبار، لا بد أن تتبرأ من كل ظالم. لا يمكن لقلب مؤمن أن يتحمل قيادتان، أن يتحمل قيادتين، قيادة الهوى وقيادة الهدى. أولا يجب على المسلم أولا أن يكفر بكل طاغوت، بكل ظلم، بكل جبروت، بكل جبار. لابد أن ينكر ولايته ليثبت ولاية الباري سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله إثبات العقيدة الكاملة لله عز وجل. أيها المؤمنون، حينما نتكلم عن البراءة يجب على المؤمن أن يعلنها واضحة صريحة، لا مجاملة ولا مراءة، يعلنها بالوضوح. ماذا سيفعلون بك؟ ماذا سيصنعون بك؟ المسألة هي موت، مرحبا بالموت ما دام في طاعة الله عز وجل. أعلن السحرة ذلك أمام فرعون، أمام جبروت فرعون، أمام غلظة فرعون. قالوا لفرعون: اقض ما أنت قاض. يا فرعون معك السلاح، معك القوة، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقف إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام، وقف أمام قومه، أمام أبيه: اقرأوا سورة الأنعام. ما أعظم سورة الأنعام، من قرأها تجرد من دنياه. سورة الأنعام هي سورة الحضارة للمسلمين. اقرأوا سورة الأنعام كاملة. سورة الأنعام نزلت كاملة، تقرؤوها كاملة، لا تشتتوا آياتها، اربطوا الآيات ببعضها، تجد السورة بعظمتها بجلالها تبني المجتمع، تجعل من المؤمن لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله. اقرأوا سورة الأنعام. سورة الأنعام حينما نزلت، نزلت مرة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما نزلت شيعها 70,000 ملك حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. من قرأ سورة الأنعام كما قال رسول الله: وكل الله به 70 ملكا يستغفرون له. هذا الفضل لماذا؟ اقرأوا ما فيها. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقف إبراهيم يرفض الكفر، يرفض البغي، يرفض الجور. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أهله أصحابه كلهم يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام، يركعون للأصنام، يسجدون للأصنام، يذبحون للأصنام، يقسمون بالأصنام، لكن إبراهيم أخذ المعول وكسر الأصنام صنما صنما، لم يبق إلا كبيرهم، علق عليه معوله. ثم جاءوا: من فعل هذا؟ من الذي فعل؟ فقال إبراهيم كبيرهم: ألا ترون المعول عليه؟ قالوا: يا إبراهيم لا يستطيع. فقال: إن كان لا يستطيع أن يفعل شيئا فكيف يستطيع أن يحيي ويميت؟ كيف يستطيع أن يخلق ويرزق؟ إبراهيم وقف أمام أبيه كما قال الله في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. أبوه أي عمه، كان عمه آزر. أما أبو إبراهيم فكان مؤمنا، مات وإبراهيم صغيرا رباه عمه، وقد شرحناه في خطب ماضية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ ثم ماذا؟ أعلنها واضحة، فقال: إني أراك وقومك في ضلال مبين. لست وحدك في ضلال، أنت وقومك جميعا في ضلال مبين. تحرر إبراهيم، تحرر من الجبروت، تحرر من الذل، تحرر من الخضوع، تحرر من الماديات، أعلن الاستسلام لله. ما الذي حصل؟ ما هو الجزاء؟ إذا تحررت من ذل الآدميين ما يكون؟ قصة إبراهيم ليست قصة عابرة في التاريخ، إنما قصة لي ولك، تكون متجددة طيلة التاريخ. ما الذي يحدث لو أعلنت التحرر من كل الذل، من كل الخوف، من كل ماديات الدنيا وشهوات الدنيا؟ ما الذي يحدث؟ قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. انكشف الغطاء لإبراهيم، تحرر من الأصنام والشهوات والماديات، فالله عز وجل أراه ملكوت السماء، أراه العظمة في خلق السماء، في خلق الأرض. وقال الله: وليكون من الموقنين. إبراهيم، هذا الأمر الواضح، ما الذي يجب علينا؟ يجب علينا البراءة المطلقة من أعداء الله، كما قال إبراهيم عليه السلام عندما بدأ يحاج قومه، رأى قمرا، رأى كوكبا، قال: هذا ربي، من باب الجدل. فلما أفل قال: لا ينبغي أن يكون إله ينام. ثم جاءت القمر فقال: هذا ربي. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. فلما رأى الشمس بازغة، حينما أشرقت الشمس بنور ربها قال: هذا ربي، هذا أكبر. يتفكر في ملكوت السماء، أشرقت الأرض، نحن مسلمون موحدون، ومع ذلك حينما تشرق الشمس تجد أكثر الناس نائمون، ينامون عن صلاة الفجر. تشرق الشمس، تطلع الشمس، والناس نيام، كأنهم من أهل الكهف، لا صلاة، لا عبادة، لا معرفة الله. كيف يعرفون الله؟ أمة لا تعرف كيف تصلي الفجر ركعتين. ما الذي يحدث؟ أيها المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وآله يوقظ ابنته فاطمة ويقول: يا فاطمة قومي، فإنه وقت تقسيم الأرزاق. أما الناس فإن موعد نهوضهم هي الساعة 8:00 و9:00، موعد الوظيفة هو موعد استيقاظهم، إذا جاء العمل قاموا فزوا، أما للصلاة نيام، لأنهم طيلة الليل في هوى وفي أفلام وفي بعد عن الله سبحانه وتعالى. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء، لا بد من البراءة، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي، هذا الأساس، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. أيها المؤمنون، حينما نتحدث عن البراءة، نتحدث عن المجاهرة بالفساد بالسوء، أتكلم لأننا نعيش في مجتمع امتلأ فيه الفساد، شرب الخمر عيانا بيانا، ومع ذلك نآكلهم، نجالسهم، نعيش معهم، قطاع الصلاة نآكلهم، هم يجاهرون بالفحشاء، يجاهرون بالمنكر، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: كل أمتي معافاة إلا المجاهرون. قالوا ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذي يستر الله عليه فيصبح يكون فعلت وفعلت. أليس هذا في الزمن الواضح؟ أليس تجار الخمور يعرفون في كل مكان ومع ذلك يعطون التسهيلات، يعطون الامتيازات؟ أليس تجار البغايا يعرفون من التاريخ من الأسماء ومع ذلك الناس لا يبالون بهم، يقولون فلان ابن فلان الغني الثري، نآكلهم نشاربهم قطاع الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وآله من تبسم في وجه قاطع الصلاة مجرد تبسم في رجل تعرفه يقطع الصلاة لا يخاف الله، من تبسم في وجه تارك الصلاة فكأنما هدم البيت المعمور 7 مرات. أي شدة أعظم من هذه؟ من أعان تارك الصلاة بلقمة أو بشربة ماء فكأنما قتل 70 نبيا أولهم آدم وآخرهم محمد. هذه مسألة خطيرة نعيش فيها، نعيش معها. أعداء الله لا يجدون منا إلا التبسم، وأعلى المجالس وأفضل العزومات المفترض أن نواجههم بوجوه متفهرة لأنهم يحاربون الله ورسوله. دخل أبو سفيان على ابنته أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، فدخل، لما دخل قامت أم حبيبة فأخذت الفرش من تحت أبي سفيان سحبته، فقال أبو سفيان بنية هل رغبت بي عن الفرش أم رغبت بالفرش عني؟ فقالت أبتاه هذا فرش رسول الله وأنت مشرك نجس، لا يمكن أن تجلس على فرش رسول الله. العداوة لأعداء الله يجب أن تكون واضحة حتى للأقربين. يقول مولانا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أليس الزنا؟ أليس شاربو والخمر؟ أليس الذين يعيثون في الأرض فسادا هم من الذين يحادون الله ورسوله؟ النبي سمع ابن أبي يقول لئن دخل رسول الله المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال النبي وهو يتألم من كلام ابن سلول، قال لأصحابه أسمعتم ما قال؟ قالوا بلى، سمعه ابنه. فوقف ابن عبد الله بن سلول على باب المدينة، مدينة رسول الله، ثم وصل إلى أبيه فقال أبتاه تقول أن رسول الله لئن وصل إلى المدينة ليخرجن الأعز من أهل أذل؟ فإن رسول الله الأعز وأنت الأذل، ولا يمكن أن تظلك ظل في مدينة رسول الله حتى يأذن رسول الله. لا يمكن أن تدخل المدينة إلا بإذن رسول الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لابد أن يكون الرباط هو رباط الإيمان لا رباط القرابة والمعرفة. أيها المؤمنون، الصهيونية العالمية أرادت أن تنشر الرذائل بين المسلمين ووظفت لذلك كل شيء. تصوروا ينهدم القلب ويتساقط القلب حينما يوظف بعض الصغار في بعض الجولات في بعض الأماكن العامة حتى يبيعوا أفلام جنس، أفلام فسوق، أفلام إباحيات، والعالم ساكت والعلماء صامتون. حينما يسكت الناس عن البغي عن الفساد. تعرفون كثير من الشباب الإباحيات على تلفوناتهم يتناقلونها من تلفون إلى تلفون آخر يجاهرون به والناس ساكتون الناس صامتون. اليوم البغي بدأ ينتشر بين الناس والناس يعتبرونه أمرا طبيعيا. هذه ما تريده الصهيونية، تريد تفسيد الشباب وأخلاق الشباب، أخلاق الناس بالفساد بالباغي. عباد الله، أما سمعتم أم أننا نعيش في كوكب آخر؟ نتكلم عن المجتمع، نتكلم عما نعيش. اليوم بدأت أنواع الزواج التي ما قال الله بها تنتشر في الجامعات في المدارس هنا وهناك. تسمعون بالزواج العرفي، زنا في زنا، حرام في حرام، رجل أو شاب يكتب لامرأة كلمة وتكتب له كلمة، بأي مبدأ بأي شرط؟ والتلفزيونات والإباحيات، اليوم القنوات تناقش القضية على أنه يجب على الآباء أن يذعنوا لذلك. لا، لا يمكن أن يذعن لذلك. شرع الله، أين شرع الله؟ أين دين الله؟ أين أمر الله؟ الله ما قال زواج عرفي، قال زوجوا الشباب، يجب على الشباب أن يتزوجوا، يجب على الأب والأم إذا يبحث لابنه أو ابنته عن المرأة أو الرجل الذي يسترهما، يستر الابن مرأة ويستر الشابة رجل. اليوم مجلس النواب يقوم ويقعد يناقش قضية القاصرات، يريدون تحديد أو لا تحديد. ليست القضية هنا في أمر مباح، قبل أن نناقش قضية القاصرات ناقشوا قضية الفقر. ما الذي عزف الشباب عن عدم الزواج؟ الذي عزف بهم الفقر. الفقر هو الذي جعل الشباب لا يستطيعون الزواج، ونحن نناقش كم سنها كم عمرها. هذا فتوى وذاك فتوى، ناقش الأصل، عالج الأصل، الأصل الفقر. أما قضية العمر فاسألوا العلماء يجيبكم العلماء، هل يجوز أو لا يجوز، هل يصح أو لا يصح. أيها المؤمنون، عندما نتكلم عن الولاية والبراءة من أعداء الله فإننا ننبه الناس على خطورات الأمر. اليوم الشباب معرضون لكل الفتن، معرضون للمخدرات. الدولة يجب عليها ألا تضع رأسها في الأرض، ألا تغلق سمعها. خطر المخدرات وصل إلى الشباب، وصل إلى البيوت، ما لنا نعمي أبصارنا، كأن الأمر لا يعنينا. الأمر عندنا في بيوتنا. إلى متى نسكت؟ إلى متى تخرس الألسنة؟ يجب على الناس أن يعرفوا الحق والباطل ويعالجوا كل أمر، يعالجوه وفق شرع الله، وفق أمر الله، وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن العقوبة ستشمل الجميع. إذا صمت الجميع وقالوا لا علينا، العقوبة على الجميع. عاد موسى عليه السلام من جبل الطور فوجد السامري قد صنع عجلا لبني إسرائيل، قام بنو إسرائيل فأخرجوا الحلي والذهب وصنع لهم عجلا عبدوه. رجع موسى قال لأخيه ما لك لم تتبعني، ما لك لم تبلغني. أخذ بلحيته قال يا ابن أم إني خشيت أن تقول فرقت بيني وبين بني إسرائيل. ثم قام موسى للسامري، ماذا فعلت يا سامري؟ سامري موسى هو سامري في كل زمن، هو السامري الذي يرسل الفساد في كل زمن. أليست الإباحيات صنع السامري، أليست الفضائيات صنع السامري، أليست الخلاعات التي دمرت الشباب صنع اليهود وأتباع اليهود وصنع السامري؟ ما شأنك يا سامري؟ ما الذي فعلت؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، قبضت قبضة من أثر الرسول. ما هو أثر الرسول؟ بعض المفسرين قالوا أثر جبريل، قلنا لا. ما معنى أثر جبريل؟ نزل جبريل وإذا بالأرض تخضر تحته، قلنا لا، أثر جبريل أثر. فقبضت قبضة من أثر الرسول من الوحي، قبضت الوحي، قبضت من الرسالة، نبذتها، نبذت الوحي، نبذت الأوامر، نبذت التوحيد. هكذا يفعلون اليوم، هم ينبذون التوحيد، ينبذون الأخلاق، ينبذون الدين. قبضت قبضة من أثر الرسول، ماذا فعلت؟ وكذلك سولت لي نفسي. والبشر يميلون للشهوات، يميلون للحرام. وعبد بنو إسرائيل العجل، فقال الله عز وجل لموسى أن يقول للسامري: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تمسوني، لأنه سيصيبه نار في جسده، يحرق في الدنيا ويحرق في الآخرة. وكذلك من يرتكب الجرائم ويفسد الشباب جزاؤه أن الله عز وجل سيرسل العقوبة في الدنيا، أما العقوبة في الآخرة فإنها شديدة وحاسمة. أيها المؤمنون، أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن يتولى أولياءه ويتبرأ من أعدائه، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، حينما نتكلم عن البراءة من أعداء الله فإننا نعلن بذلك توحيدنا لله عز وجل، وأننا نعرف أن حياتنا ومماتنا لله. وقف عبد الله بن عفيف الأزدي الأعمى أمام يزيد وأمام عبيد الله بن زياد، خطب عبيد الله بن زياد بعد كربلاء فقال: الحمد لله الذي قتل الكذاب بن الكذاب الحسين بن علي. فقام عبد الله بن عفيف الأزدي فقال: يا ابن مرجانة، الكذاب بن الكذاب أنت وأبوك ومن ولاك وأبوه، هكذا لا مجاملة في دين الله. القضية دين، القضية جنة أو نار. فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن عفيف الأزدي، ضاعت عيناي وفقئت عيناي مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فاشتد غضب عبيد الله علي به، أرادوا أن يأخذوه، سحبوه، فلتكن دنيا، ما هي الدنيا؟ أخذوه، جاءوا ليقتلوه. قال عبيد الله: لا أقتلنك. فقال عبد الله بن عفيف الأزدي: يا ابن زياد، يا ابن مرجانة، والله لقد سألت الله الشهادة قبل أن تلدك أمك يا ابن مرجانة، فلما كف بصري يئست من الشهادة، فالحمد لله الذي عرفني إياها بعد اليأس منها. يعرفون كيف يلاقوا الله، كيف يصلون إلى الله ويتبرؤون من كل من عاد الله وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله. أيها المؤمنون، عندما نتكلم عن قضية البراءة من أعداء الله نتكلم أيضا من استعلاء أمريكا، من استكبار أمريكا، من غطرسة إسرائيل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أي يد تمتد لأيدي إسرائيل وأمريكا فإنها يد تخون الله ورسوله. أي يد تصافح اليهود هي يد خائنة تواد من حاد الله ورسوله. أمريكا، المشكلة أن زعماء العرب اليوم يصنعون هالة لأمريكا، هالة في النفوس، حتى يضخموا أمريكا في صدورنا فنرى أمريكا أكبر من الله. من أمريكا؟ اقرأوا التاريخ. أمريكا سحقت على أقدام فيتنام الأقزام، أمريكا سحقت في أفريقيا، أمريكا سحقت في كل مكان. أمريكا هي كبيرة عند زعماء العرب فحسب وعند من صار على سيرهم. من أمريكا؟ عند الذي يخاف الله ويخاف رسول الله. هؤلاء الذين يريدون نشر ثقافة إسرائيل ويرعبون العالم بإسرائيل، كبر إسرائيل وعظمة إسرائيل التي يقولون داستها أقدام الطفل الفلسطيني الذي وقف أمام الدبابة بحجارته لأنه يؤمن بالله ويؤمن برسول الله. هذا الطفل الذي يقف أمام الدبابة يقول للدبابة قطعيني، مزقيني، قطعي جسدي، أنا أكبر منك، أكبر من قواتك ومجنزراتك وصواريخك. ما الذي يقول الطفل؟ يقول أنه أعظم من كل الزعماء، من كل القادة، لأنه كبير وقف أمام كل العوائق وأمام النار وأمام تحدي وغطرسة إسرائيل. هؤلاء عرفوا الله، ومن عرف الله عرف طريق الله. أيها المؤمنون، أراد زعماء العرب أن ينشروا ثقافة إسرائيل وثقافة أمريكا إلينا. اليوم جاءوا لنا بمسميات الثقافات الحضارية. الحضارة من أين؟ من أمريكا. أقرأ لكم بعض فقراتهم. 60% من بنات المدارس في أمريكا معهن حبوب منع الحمل، بمعنى أنهن يغتصبن. 65% يغتصبن. هذه ثقافة أمريكا. قامت إحدى وزيرات في النمسا يناقش في مجلس النواب والشورى عندهم قضية الفساد، فقال بعض النواب أن أكثر من 20 رجلا يعرفون امرأة واحدة في حياتها تعرف أكثر من 20 رجلا. بدأوا في النقاش. سأل أحد النواب هذه الوزيرة، قالوا وأنت كم تعرفين؟ قالت أعرف أكثر من ذلك. هذه ثقافة الغرب، ثقافة الانحلال، ثقافة الفساد التي يريدون أن يصدروها إلينا. اليوم نسعى ويسعى الشباب إلى تقليدهم وتقليد عاداتهم، عيد الحب، وينشرون العيد في كل مكان، ومن تكلم عن ذلك فهو متخلف. ينشرون الأعلام الحمراء والورود الحمراء. أليس هذا فراغ في فراغ وفساد في فساد؟ أليس الشباب الذين ترونهم هنا وهناك قد أطالوا شعورهم ولبسوا الضيق من الثياب يقلدون الغرب ويقلدون الثقافات، أليس هذا تصدير لثقافة الغرب. أليست النساء اليوم يتبعن الموضة؟ أي موضة؟ الموضة التي تأتي من إحدى شوارع فرنسا، إحدى المصممين للأزياء يصمم زينة، وإذا بنساء العرب في كل العرب والمسلمين يقلدون تلك الزينة وتلك الموضة. أليس هذا اتباع لثقافتهم ونهجهم؟ ومعنا أعظم نهج، أعظم فكر، أعظم دين. قولوا للعلماء، قولوا للدعاة، عرفوا الشباب بدين الله، عرفوهم ما يجب لهم وما يجب عليهم. أيها المؤمنون، البراءة من أعداء الله يعيش معنا وحولنا ولا ينفصل من عند واحد منا. أسأل الله العلي الكريم العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكثر من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أشجع طاعن وضارب إمام المشارق والمغارب جم الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيدي شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا شابا إلا أصلحته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم يا الله عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم. اللهم وعليك بأمريكا، اجعلنا فيهم يوما قريبا يا أرحم الراحمين، أرنا فيهم يوم عزتك وعظمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، تحيي به ما قد مات وتوسع به في الأقوات. اغفر ذنوبنا وأكل عثراتنا وزلاتنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.